بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل، فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطلقا لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما، ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، إن لم يرد ما يقتضي التكرار. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الباب الذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن باب الأمر، وهو باب من الأبواب والمباحث اللفظية التي هي أهم ما في أصول الفقه. فبدأ أولا بالتعريف، ما معنى الأمر؟ فقال: وحده استدعاء فعل واجب. وحده أي تعريفه، الحد والتعريف عند الأصوليين بمعنى واحد، وإن كان عند المناطقة بمعنيين. وحده أي تعريف الأمر استدعاء فعل واجب، يعني طلب فعل واجب. فحقيقة الأمر هو طلب الفعل، الاستدعاء بمعنى الطلب، افعل كذا. فالاستدعاء أو الأمر هو استدعاء الفعل، ووصفه بقوله واجبي، يعني هو طلب الفعل على وجه الإلزام، طلب الفعل على وجه الإلزام، ليخرج بذلك المندوب والمستحب، فليس مأمورا به، لا يدخل في الأمر على سبيل الحقيقة. فالأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في غيره، ممن كان دون الطالب، يعني أن يكون هذا الطلب صادرا من الأعلى للأدنى. فقوله ممن كان دون الطالب يتعلق بالفعل وليس بالاستدعاء، يعني الاستدعاء صادر من الأعلى بطلب الفعل ممن هو دونه دون الطالب، مثل أن يأمر الأب ولده بفعل من الأفعال. وذكر هذا ليحترز به عن الدعاء والالتماس، لأن طلب الفعل إن صدر من الأدنى للأعلى فهو دعاء وليس أمرا، مثل قولنا رب اغفر لي، رب ارحمني، اغفر ارحم، هذه صيغ أمر، لكنها هنا هي من باب الدعاء وليس من باب الأمر. كذلك إذا صدر طلب الفعل من المساوي للمساوي فإنه يسمى التماسا. فالظاهر من هذا التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله أنه يشترط في الأمر العلو لا الاستعلاء، يشترط فيه العلو بمعنى أن يكون الطلب صادرا من الأعلى للأدنى. والمشهور عند الجمهور أن الشرط في الأمر هو الاستعلاء وليس العلو، الاستعلاء بمعنى أن يصدر هذا الأمر على سبيل التعالي والقهر. ولهذا في عرف الناس يستنكرون أمر الولد لأبيه، إذا قال لأبيه افعل كذا بالتعالي والقهر، ففي عرف جميع الناس ذم الولد في هذه الصورة، ولولا أنه كان أمرا لما استحق الذم. ثم قال بصيغة افعل، يعني يشترط في الأمر أن يأتي بصيغة افعل ومرادفه، صيغ الأمر المعروف ليست محصورة في افعل، هناك المضارع المقرون بلام الأمر وليفعل كذا، هذا أيضا يدخل في حد الأمر، لكن مقصود الناظم بهذا أن يحترز من الأمر بصيغ أخرى ليست من صيغ الأمر، بمعنى أنها صيغة نهي ولكنها تفيد الأمر، كما أنه أحيانا يأتي صيغة الأمر ويكون المعنى نهيا، مثل أترك وذر، هذه صيغ أمر في الظاهر ولكنها من حيث المعنى هي نهي وليست أمرا. بصيغة افعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطلقا، يعني أن هذه الصيغة صيغة الأمر بهذا المعنى الذي عرفناه إذا ورد في أي نص من النصوص فالأصل أن يحمل على الوجوب ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. فإذا وجدت أي صيغة أمر في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الناس فالأصل أنه يفسر بالوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى سمى مخالف الأمر عاصيا ومخالفة الأمر معصية، كما في قوله تعالى أفعصيت أمري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فجعل المشقة من لوازم الأمر، والمستحب والمباح ليس فيه مشقة، لأن المكلف لو تركه فهل عليه شيء؟ جواب لا شيء عليه، فدل هذا على أن المشقة من لوازم الأمر، وأن مقصوده صلى الله عليه وسلم هنا هو الوجوب. لأمرتهم بالسواك يعني لأوجبت عليهم السواك. فإذا صيغة الأمر المجردة تحمل على الوجوب، إلا إذا جاءت القرينة أو جاء الدليل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل نقول بأن كل محرم إذا تحلل من إحرامه يجب عليه أن يصطاد، يخرج خارج الحرم ويصيد ما تيسر له، لأن هذه صيغة أمر والأمر للوجوب؟ جواب لا. طيب ما هي القرينة الصارفة؟ هذا من القرائن أن هذه الصيغة صيغة الأمر جاءت بعد نهي، بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، والصيد كان مباحا قبل نهي المحرم عن الصيد، ولما خرج عن الإحرام عاد الأمر إلى ما كان عليه. ما في قرينة ثانية؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحلل من إحرامه كان يخرج الصيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بالصيد بعد الإحرام، فتركه للصيد هذا دليل على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للإباحة. إذا أراد أحدكم أن يخطب المرأة أو ينكح المرأة فلينظر إليها. هذا الأمر لأي شيء؟ استحباب. ما الدليل على هذا؟ بعض الناس يقول تفسر النصوص على كيفه، خلاص هذا للوجوب، هنا للوجوب. ها، هلا هو نفس هذا الحديث، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. انظر إليها، هذه صيغة أمر. بعض الصحابة ما فعلوا، أين هذا؟ لا ما في. حام حول الحمى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انظر إليها ايش قال بعد كده؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فأعطانا حكم ثم علل هذا الحكم بعلة، وهي علة حصول الدوام، دوام النكاح والمودة بين الزوجين. طيب هذه العلة والمصلحة هل هي مصلحة واجبة؟ الجواب لا، ليست مصلحة واجبة. لو اتفقوا على الفراق وتفارقا لا إثم عليهما. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علل بمصلحة غير واجبة، فهذه قرينة على أنها ليست الوجوب. وهنا يعني معترك الفقهاء، معترك الفقهاء هو في قضية الصوارف، وإلا قضية أن الأصل في الأوامر الوجوب هذا يشترك فيه كل الفقهاء، لكن يظهر فقههم وتفاوتهم في العلم في ملاحظة الصوارف عن الأصل، وهذا من أعظم أسباب الخلاف بين الظاهرية والجمهور. يعني الجمهور أيضا يقولون بالظاهر ووجوب العمل به، لكن الخلاف في الصرف عن الظاهر. الظاهرية يقولون الظاهر لا يترك إلا بنص أو إجماع متيقن، ما في نص ولا إجماع متيقن أخذوا بالظاهر ومنه ظاهر الأمر، لكن الجمهور يصرفون عن هذا الظاهر وعن هذا الأصل بالقياس، يصرفون عنه بالقرائن بالأمارات. فإذا الأصل في الأوامر أنها للوجوب، لكن إذا صرف عنها الصارف فإنه يحكم عليه بحسب هذا الصارف الذي صرف. هذا معنى قوله فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت، يعني يحمل على الوجوب إذا لم تكن هناك قرينة صارف، وأطلق يعني في حالة الإطلاق وليس في حالة التقييد بالقرائن والأمارات. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، يعني لا يحمل على الوجوب إذا كانت هناك قرينة تدل على الندب كما في الحديث انظر إليها، أو على الإباحة كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما، ويمكن أن تقرأ بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما، يعني إذا وجدت القرينة فيجب الصرف عن الأصل وهو الوجوب، لأن القرينة نوع من الأدلة، والأدلة الشرعية يجب اتباعها، لا يجوز الإعراض عن الدليل ومخالفته. فإذا دل الدليل على أنه للإباحة أو للندب فيجب علينا اتباع الدليل. ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. الأمر هل يفيد الفورية؟ المقصود بالفورية المبادرة إلى امتثال الأمر عقب بلوغه إلى المكلف، هل يجب هذا أو يجوز التراخي أن يؤخر الإنسان تنفيذ هذا الأمر إلى وقت آخر؟ فالمؤلف رحمه الله يقول ولم يفد فورا، يعني صيغة الأمر لا تفيد الفورية. لماذا؟ لأن صيغة الأمر في لغة العرب لا تدل إلا على طلب الفعل كما عرفنا في تعريف الأمر، لا تدل إلا على طلب الفعل، اكتب يعني أوجد هذا الفعل الذي يسمى كتابة، اقرأ أوجد هذا الفعل الذي يسمى قراءة، صلي أوجد هذا الفعل الذي يسمى صلاة. هذا غاية ما يدل عليه هذا اللفظ في لغة العرب، وليس منه الفورية. فقضية الفورية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى نص. وهذا في الواقع صحيح من الناحية اللغوية، لكن من يقول بالفورية مثل الحنابلة؟ هم يستدلون بأدلة خارجية، بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وبقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. هذه النصوص التي أمرت بالمسارعة والاستباق للخير، والأصل في الأوامر أنها للوجوب، فمن حملها إذن على الوجوب حملها بدليل خارجي وليس بمجرد صيغة الأمر، لأنها هي بمجردها من حيث اللغة لا تفيد الفورية. هل يفيد التكرار الأمر؟ هل يفيد التكرار بمعنى أن المكلف يفعل الفعل فإذا انتهى منه شرع فيه مرة ثانية، وإذا انتهى من الثانية شرع في المرة الثالثة حتى يقول له الشرع قف؟ كذلك يقول المؤلف رحمه الله وجمهور العلماء صيغة الأمر لا تفيد التكرار، لا تفيد التكرار ولا المرة الواحدة. صيغة الأمر لا تفيد التكرار ولا المرة الواحدة أيضا، لأن صيغة افعل في اللغة كما عرفنا تدل على إيجاد الفعل، إيقاعه في الوجود. صلي مثلا صيغة أمر تدل على إيقاع الصلاة، فلو صلى ركعتين نفذ الأمر ولا ما نفذ؟ يعتبر في اللغة قد امتثل للأمر. فإذا صيغة الأمر لا تدل لا على المرة الواحدة ولا على الفورية، لكن المرة الواحدة واجبة لأمر آخر، وهو أن المكلف لا يعتبر ممتثلا لهذا الأمر إلا إذا أوقعه في الوجود مرة واحدة. فوجوب المرة الواحدة مستند على هذا الأمر، وهو أن الامتثال يتوقف على المرة الواحدة لا على أن صيغة الأمر في لغة العرب تدل على المرة ولا على التكرار. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قالوا أكل عام يا رسول الله؟ لو كان الأمر يفيد التكرار لما سألوا، وهم عرب يفهمون اللغة العربية. ولو كان يفيد المرة الواحدة أيضا لما سألوا، لأنهم أهل اللغة العربية. لكن لما كان الأمر محتملا للمرة ومحتملا للتكرار جاء السؤال من الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، فقال أكل عام يا رسول الله؟ فإذا الأمر لا يفيد التكرار. لو قلت لولدك مثلا اسقني ماء فأتاك بكأس من الماء، فعند عرف الناس جميعا أنه يعتبر ممتثلا للأمر الذي صدر منك له. فالتكرار إذن يحتاج إلى دليل. ولم يفيد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، إلا إذا جاء الدليل الخارجي الذي يدل على أن هذا الأمر مطلوب على وجه التكرار، مثل الصلوات الخمس هي مطلوبة على وجه التكرار. لماذا؟ لأنها علقت على علامات متكررة. فصلاة الفجر علق على طلوع الفجر، صلاة الظهر علقت على زوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، كأنه قال كلما زالت الشمس فأقم الصلاة. وهكذا لو جاءت بصيغة كلما كذا فافعلوا كذا، فهنا يفيد التكرار. ولكن بسبب القرينة الخارجية. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وكل بالكسر لأنه معطوف على الوضوء. الناظم رحمه الله في هذين البيتين يشير إلى قاعدة يعبر عنها الأصوليون بقولهم: الأمر بالشيء أمر بما لا يتم به ذلك الشيء. وأحيانا يعبرون بعبارة أخص فيقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إذا جاء الشرع وأوجب علينا شيئا أو أمرنا بشيء ولم يتعرض لمقدمات هذا الفعل، وفي الواقع أو العقل هناك ترابط بين هذه المقدمات وبين الفعل الذي أمره الشرع، سواء كان الترابط عقليا أم ترابطا عاديا في العادة التي خلق الله الأشياء عليها. فهنا لا يأتي المكلف فيقول: هذا الأمر لا يجب لأن الشرع ما أمرني بالمقدمات. النصوص التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالصلاة جماعة في المسجد، لا يأتي إنسان فيقول: ليس في النص أمر شيء، وقال صلوا مثلا أو أجب النداء، لكن ما في النص فامشوا. نقول له: هذا لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه، لأن الأمر بالشيء أمر بمقدماته. إذا قلت لولدك: يا ولد ائتني بالكتاب من السطح، فإذا جلس ولم يستجب للأمر، ولما اعترض عليه الشيخ: لي يا فلان ما ذهبت؟ قال: أنت ما أمرتني بصعود الدرج، قلت لي ائتني بالكتاب، وليس في هذا اللفظ اصعد الدرج. يمشي هذا؟ هتعطيه نصيب يعني. فإذا الأمر بالشيء أمر بمقدماته، وأمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به. هذه ذكرتني بطرفة، أحدهم أرسل ولده إلى السوق فقال: اذهب يا فلان وارجع بسرعة. فما جاء هذا إلا بعد ساعات طويلة: ليه يا فلان؟ أنا ما قلت لك ارجع بسرعة؟ قال: نعم قلت ارجع بسرعة، لكن ما قلت اذهب بسرعة. فالأمر بالشيء أمر بمقدماته وبما لا يتم به ذلك الشيء. حتى في المسائل الشرعية هنا قال: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. إذا جاء أمر، إذا دل الدليل على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، طيب، واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وستر العورة شرط في صحة الصلاة، إذا تقرر هذا ثم جاءنا النص بعد ذلك بالصلاة وأقيموا الصلاة، فهذا الأمر بإقامة الصلاة هو أمر بكل شروط هذا الفعل: أمر بالوضوء، وأمر باستقبال القبلة، وأمر بستر العورة. فإذا الأمر بالشيء أمر بمقدماته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال: وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. يعني متى جاء المكلف بهذا الأمر على الوجه الذي أمره به الشرع خرج من عهدة الوجوب، وبرئت به الذمة، ولا يحتاج الإجزاء إلى نص آخر، لا يحتاج الإجزاء إلى نص آخر. يعني لا يأتي فيقول: نعم صحيح الشرع أمر بهذا وأنا أوقعته على هذا الوجه، لكن لا أصف هذا الفعل بأنه مجزئ وتبرأ به الذمة إلا إذا جاءني دليل بهذا. نقول له: هذا لا يحتاج أيضا إلى دليل. فكل من أتى بالأمر الشرعي على الوجه الذي أمر به الشرع لزم عليه براءة الذمة والإجزاء. الإجزاء بمعنى عدم المطالبة بالإتيان بالفعل مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي. تعريفه: استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. ذكر في هذا الباب رحمه الله تعالى تعريف النهي ثم قاعدة من القواعد المرتبطة بالنهي، فقال: تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. يعني أن النهي في الاصطلاح هو استدعاء الترك أي طلب الترك. قال: بالقول، بالقول ليخرج بغير القول من الإشارة مثلا. أحيانا يستفاد النهي بالإشارة بأن تشير إليه كذا مثلا، هذا يفهم منه في التواضع الإنساني وفي الاصطلاح والعرف يفهم منه النهي، لكنه لا يسمى نهيا لأنه ليس بالقول ولكنه بالإشارة. فالنهي إذن هو طلب الترك بالقول، أيضا اشترط فيه أن يكون ممن كان دون من طلب، يعني أن يطلب، أن يصدر هذا الطلب من الأعلى للأدنى ليخرج ما سبق، يخرج الالتماس طلب المساوي للمساوي، ويخرج الدعاء وهو طلب الطلب الصادر من الأدنى للأعلى. ثم قال: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. يشير إلى قاعدة أصولية عند العلماء، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني إذا جاء الأمر من الشرع بشيء فيكفي هذا في النهي عن ضده. في النهي عن ضده وعن جميع أضداده إن كان له أضداد كثير. فإذا قال القائل قم مثلا، هذه صيغة أمر، الأمر بالقيام يستلزم النهي عن أضداده، يعني يستلزم النهي عن الجلوس وعن الاضطجاع. إذا قيل له تحرك فالأمر بالحركة نهي عن السكون. لماذا؟ لأن العلاقة بين هذه الأضداد علاقة لازمية، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. كذلك يقول: والعكس أيضا واقع، يعني أن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد، وبأحد أضداده إن كان له أضداد كثيرة. النهي مثلا يقول: لا تتحرك، هذا نهي عن الحركة، فيستلزم الأمر بإيش؟ الأمر بالسكون، وهذا له ضد واحد. لكن لو نهاه عن شيء له أضداد كثيرة، قال له مثلا: لا تقم، لا تقم، هذا نهي عن القيام، لكن ليس أمرا بجميع الأضداد، وإنما هو أمر بواحد من الأضداد. فلو جلس فهو ممتثل لهذا النهي، ولو اضطجع فهو ممتثل لهذا النهي. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، كما أن النهي عن الشيء أمر بضده، لأن العلاقة بين الأمر والنهي علاقة تضاد، وما دام أن العلاقة علاقة تضاد فيكفي أحدهما في الدلالة على الآخر. وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. هذه الأبيات يذكر فيها مجيء صيغة الأمر لمعان غير الوجوب الذي سبق ذكره، وكان الأولى في هذه الأبيات أن تذكر في باب الأمر وليس في باب النهي. فصيغة الأمر التي مضت وهي صيغة افعل تأتي أحيانا ويقصد بها الإباحة، مثل قوله وإذا حللتم فاصطادوا، أو كقوله تعالى فالآن باشروهن، هذا للإباحة مع أنه صيغة أمر. كما أتت والقصد منها التسوية، اصبروا أو لا تصبروا، المقصود به التسوية أي صبركم وعدم صبركم سواء. كذا لتهديد، افعل ما شئت فإنك ملاقي، مقصود به التهديد، اعملوا ما شئتم، هذا للتهديد يعني ستحاسبون عليه. كذلك يأتي صيغة الأمر للتكوين وهو إيجاد الشيء بعد عدم، إيجاد الشيء بعد عدم، كن فيكون كما جاء في القرآن، هذا أمر بالتكوين وهو إيجاد الشيء بعد كونه عدما. الخلاصة أن صيغة الأمر تأتي لمعان أخرى غير الوجوب، وهي معان كثيرة أوصلها بعض العلماء إلى 30 معنى في لغة العرب، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحيط بهذه المعاني حتى لا يأتي إلى صيغة أمر في القرآن وكل ما رأى صيغة أمر حملها على الوجوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في من يتناوله خطاب التكليف. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن الأشخاص أو الأفراد الذين يدخلون في خطاب التكليف. الشريعة هي عبارة عن نصوص تكليفية فيها أوامر وفيها نواهي، هل هذا الخطاب الشرعي يوجه لجميع الخلق وجميع الناس، أو أن هناك بعض الناس يخرجون من هذه الخطابات الشرعية؟ قال رحمه الله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، يعني المسلمون داخلون في خطاب الله تعالى، وهذا محل اتفاق، ولهذا يأتي النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فيأتي أحيانا الأمر خاصا بأهل الإيمان، وهذا لا خلاف فيه. قال: إلا الصبي والساهي، إلا الصبيان يعني غير البالغين، فإنهم لا يدخلون في هذه الخطابات لأنهم غير مكلفين، كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم. والسبب في هذا أن الصبي غالبا لا يكون إدراكه وعقله بالمستوى المطلوب الذي يؤهله لفهم النص، ولا تكون إرادته أيضا قوية تدفعه إلى الاستجابة لأوامر الشرع، فالصبيان يتحركون بالغريزة كما نعرف، والجانب العقلي عندهم غير مكتمل وغير ناضج. فرحمة من الله سبحانه وتعالى بالخلق وبهؤلاء أخرجهم من خطاب التكليف. كذلك الساهي يعني الناسي، الشخص الذي نسي التكليف وهو في حالة السهو والنسيان غير مكلف، ولهذا لا يأثم لو وقع منه الخطأ نسيانا وسهوا، فإنه لا يأثم بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن هذا الرفع للإثم لا يعني رفع الضمان وإسقاط حقوق الآخرين. زيد قتل عمرا خطأ نسيانا، هل تجب عليه الدية ولا ما تجب؟ تجب عليه الدية، فالخطأ والنسيان لا يسقط حقوق الآخرين، وهذا من حكمة الشرع، لأن الخطأ والنسيان لو كان يسقط حقوق الناس لم فتح باب الفساد. كل إنسان يريد أن يضر فلانا يأتي فيعتدي عليه مثلا، أو يتلف شيئا من أمواله، ثم يقول: والله أنا ما كنت قاصدا أو كنت ناسيا، وبذلك انفتح باب الشرع على الناس وتضيع حقوق الخلق. ثم يقول: وذو الجنون كلهم لم يدخلوا. كذلك المجنون لا يدخل في التكليف، لأن المجنون لا عقل له، والتكليف يحتاج إلى فهم، والامتثال الذي هو المقصود الشرعي يتوقف على فهم النص، لأن من لا يفهم لا يقال له افهم وامتثل وطبق هذا العمل. ولهذا قالوا: عن المجنون حتى يفيض. والكافرون في الخطاب دخلوا، في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وهو وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. الكفار هل يدخلون في الخطابات الشرعية أو لا يدخلون؟ الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، الأمر بالجهاد، هل يدخلون في هذه التكاليف والأوامر أو لا يدخلون فيها؟ أما في قضية الإيمان وأصول الدين فلا خلاف بين العلماء أنهم مخاطبون بهذه الخطابات، خطابات التي تأمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى وحده، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة. هذه الأصول الإيمانية والاعتقادية لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطبون بذلك، ولكن هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ يقصدون بفروعها يعني الأحكام العملية، هل يدخلون في ذلك أو لا؟ فالمؤلف قال: في سائر الفروع للشريعة، يعني الكفار أيضا يدخلون في هذه الخطابات التي فيها تكليف بأعمال شرعية غير قضية الإيمان بالله. لكن ما الفائدة؟ طيب يعني هم مخاطبون بهذا، طيب لو صلى الكافر هل تقبل صلاته؟ ما تقبل صلاته، ما فائدة إذن التكليف هذا؟ محاسبته في الآخر. يعني فائدة هذا القول بأنهم مكلفون هو محاسبتهم على هذه الأعمال يوم القيامة ومعاقبتهم عليها. فالكافر يوم القيامة لا يعاقب فقط على ترك الإيمان بالله تعالى وترك الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ولكن يعذب على ترك الصلاة وترك الصيام وترك الحج وترك هذه التكاليف الشرعية جميعا. ولهذا قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أنهم يعذبون على جملة من الأعمال العقدية الأصلية وعلى جملة من الأعمال أيضا. فويل للذين لا يؤتون، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فذكر في هذه الآية أنهم يعاقبون على ترك الزكاة، وهو حكم عملي. في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام يعني الإيمان، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، يعني لا تصح منهم الصلاة ولا الحج ولا الصيام إلا بالإيمان بالله وحده. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هم مخاطبون بهذه الفروع ولكن مخاطبون بأن يقدموا الإيمان والإسلام على هذه الأعمال التي يكلفون بها. نعم. قال رحمه الله: باب العام. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان، باللام كالكافر للإنسان والإنسان، كالكافر والإنسان. الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء، من ذاك ما للشرط من جزاء. ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان. ولفظ لا في النكرات، ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، بل وما جرى مجراه. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن مبحث من مباحث الألفاظ، وهو العام. وبدأ أولا بالتعريف، متى نقول هذا اللفظ عام؟ يقول: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. يعني تعريف العام هو اللفظ الذي يشمل أكثر من واحد بلا حصر، هو اللفظ الذي يشمل أكثر من واحد بلا حصر. فقوله أكثر من واحد هذا يخرج اللفظ الذي لا يشمل إلا شيئا واحدا، فردا واحدا، فهذا لا يوصف بالعموم. وقوله بلا حصر يخرج اللفظ الذي يشمل أفرادا كثيرة ولكن بحصر، فإن هذا لا يسمى عاما وإنما هو خاص، مثل الأعداد مثلا: فتم ميقات ربه 40 ليلة. لفظ 40 هذا يدل على فرد ولا أفراد؟ يدل على أفراد، ولكنه يدل على هذه الأفراد بإيش؟ بحصر. يعني الأفراد هنا في هذا اللفظ محصورون في عدد معين، فإذن هو من الخاص. الأعداد كلها من الخاص وليست من العام. طيب لو جينا إلى اللفظ العام، ما هو محصور في الواقع؟ يعني لو قلت مثلا: طلاب الدورة العلمية في جامع الملك سعود. طلاب الدورة هذا لفظ عام صحيح؟ طيب طلاب الدورة محصورون ولا غير محصورين؟ ها؟ اسألوا الإدارة. الجواب: محصورون، محصورون في عدد معين. طيب كيف صار لفظ عام وهم محصورون؟ ها؟ لا، كيف؟ طيب وهذا اللفظ العام انتهى إلى حد معين، طلاب الدورة مثلا وقلنا 200، فكيف نقول طلاب الدورة لفظ عام مع أن مدلوله محصور، وأنتم تقولون اللفظ العام يدل على أكثر من واحد بلا حصر؟ حاول الأخير. أيوة، ولا أيوة. طيب لا، هم محصورون، كيف طلاب الدورة ما محصورين؟ لا، الجواب عن هذا: العلماء لما يقولون في تعريف العام بلا حصر، يعني بلا حصر من اللفظ، يعني ليس في اللفظ ما يدل على حصر في عدد معين وإن كانوا محصورين في الواقع. احنا لما حصرنا طلاب الدورة، هذا الحصر هل أخذناه من كلمة طلاب الدورة ولا من الاستقراء والإحصاء؟ من الاستقراء والإحصاء أخذناه، ولم نأخذه من اللفظ. فاللفظ العام هو لفظ لا يدل على شيء محصور، يعني من جهة اللفظ وإن كان محصورا من جهة الواقع. واضح يا جماعة؟ إذن تعريف اللفظ العام هو لفظ يعم أكثر من واحد بلا حصر. من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع، يعني العام هو مشتق في الأصل من التعميم أو من العموم بمعنى الشمول، كما تقول عممت القوم بعطائي، عممت القوم بعطائي يعني شملتهم بهذا العطاء. فقوله من قولهم يقصد به أن هذه الكلمة ترجع إلى هذا المعنى، وليس مقصوده الاشتقاق النحوي، لأن المصدر أو الصفة المشبهة لا يشتق من الفعل، الاشتقاق يؤخذ من أي شيء؟ من المصدر وليس من الفعل، والمصدر الأصل وأي أصلي ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. نقف طيب، فاصل ونواصل كما يقول الإعلاميون.